الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن من أشرف العلوم بعد علم القرآن علم السنة، وذلك لتعلقها بنبينا صلى الله عليه وسلم. والسنة ليست كالقرآن متواترة، بل منها المتواتر وغير المتواتر، منها الصحيح ومنها الضعيف، فاحتاج الناس إلى تمييز الصحيح من الضعيف، فاحتاجوا إلى قوانين وقواعد يتوصل من خلالها إلى معرفة المقبول من المردود. فصنفت كتب مصطلح الحديث، لأن المصطلح هو قوانين يعرف من خلالها معرفة المقبول من المردود، هي قوانين وقواعد يعرف من خلالها المقبول من المردود، هذا علم المصطلح. وعلم المصطلح مر بثلاثة أطوار، بثلاث مراحل. علم المصطلح مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى عند الأئمة الأوائل، عند المتقدمين، وأولئك القوم لم يصنفوا في مصنفات مستقلة، لم يصنفوا مصنفات مستقلة، إنما كانوا يذكرون مسائل في المصطلح والرجال والعلل، إما في السؤالات كسؤالات أبي داود لأحمد، سؤالات الجنيد والدوري لابن معين، سؤالات السلمي للدارقطني، وهكذا سؤالات يسأل الإمام ويجيب، وإما وضعوها تبعا لكتب مصنفة كمقدمة مسلم، وضعها مقدمة هي تبع لكتاب الصحيح، مقدمة ابن أبي حاتم في كتاب العلل، مقدمة الدارمي في مسنده، العلل الصغرى في آخر كتاب الجامع للترمذي، كل هذه الكتب ذكروا بعض المسائل في علم المصطلح. هذه المرحلة الأولى، لم يصنفوا كتب مستقلة أبدا، إما سؤالات وإما يعني مسائل ذكرت تبعا لكتب مستقلة. المرحلة الثانية ظهرت في أواخر القرن الرابع الهجري، صنفوا مصنفات في علم المصطلح، لكن لم يعني يستوعبوا كل مصطلح، وكانت تلك المصنفات بالأسانيد، ككتاب المحدث الفاصل للقاضي أبي حسين الرامة هرمزي، هو أول كتاب ألف في المصطلح، كتاب مستقل، كتاب القاضي أبي الحسين الرامة هرمزي اسمه المحدث الفاصل، وكتاب المدخل إلى علوم الحديث للحاكم لأبي عبد الله الحاكم، وعلوم الحديث لأبي عمرو الداني ولأبي نعيم الأصبهاني وللخطيب البغدادي علم الكفاية، كتاب الكفاية في علم الرواية، ذكروا مصطلح الحديث لكن بالأسانيد، ومع هذا لم يستوعبوا كل مصطلح الحديث. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة بدأت من ابن الصلاح، أبي عمرو بن الصلاح، رتب علم المصطلح ترتيبا دقيقا وذكر أقوال الأمة بدون الأسانيد، بدون الأسانيد، وكان دروس يلقيها بالحفظ على الطلاب، وسمى علوم الحديث، ويعرف بمقدمة ابن الصلاح، أي هذا كان مقدمة له وتوطئة. ثم كل من جاء بعد ابن الصلاح سار على ما سار عليه ابن الصلاح إلى يومنا هذا على هذا الترتيب الصحيح والحسن والضعيف والمتروك الموضوع المنكر الجرح والتعويض إلى آخره. وكتاب ابن الصلاح تلقاه العلماء بالقبول، هناك من اختصره كالنووي اختصره سماه الإرشاد، ابن كثير اختصره اختصار علوم الحديث، وهناك من استدرك عليه كالعراقي التقييد والإيضاح والزركشي في النكت، وهناك من نظم هذا الكتاب كالعراقي ألفية العراقي وألفية السيوطي، وهناك من شرحه كالبغاعي وابن حجر وهكذا، ومغلطاي أيضا. فالشاهد أن العلماء تلقوا هذا الكتاب بالقبول. من مختصرات النفيسة جدا مختصر الحافظ ابن كثير، لما يأتي المختصر من إمام اعرف أنه من أنفس المختصرات، لا سيما إذا زاد عليه زيادات، فإن ابن كثير اختصر علوم الحديث وزاد عليه زيادات. وبإذن الله رب العالمين في هذا الأسبوع نحاول أن نقرأ الكتاب كاملا ونعلق عليه بما يفتح الله علينا. نعم، طبعا اختصار ابن كثير شرح الجملة من أهل العلم، منهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وضع حاشية نفيسة جدا سمى الباعث الحثيث، ومن أنفس الحواشي. وفي شرح للشيخ مدبي بن هادي السير الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، وهذان الكتابان يعني من أفضل ما أو الكتب التي يعني شرحت اختصار علوم الحديث. هناك شروحات أخرى غير هذه الشروحات، نسمع المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين، بسم الله الرحمن الرحيم، يسر يا كريم. قال الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ المحقق أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بركة الإسلام والمسلمين المعروف ابن كثير البصراوي الدمشقي الشافعي القرشي رضي الله عنه ومتع المسلمين بحياته، آمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن علم الحديث النبوي الذي اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة، من قبلهم يعني كالرامة هرمزي، الرامة هرمزي، نعم، ومن بعدهما من حفاظ الغمة، يعني من بعدهم كابن مندة مثلا، نعم. لما كان من أتم العلوم وأنفعها، أبو عمرو الداني ابن منده شيخ الحاكم، نعم، بعدهم أبو عمرو الدارمي لأنه تلميذ الحاكم. نعم. طيب أبو اليد خاصة أنت والله يا شيخ حقيقة أنا الطبعة اللي عندي قديمة جدا من سنوات دار الكتب العلمية. أي نعم. لا لا كانت لا أعلم وعندي مخطوطة يعني. أي نعم لكن فيه أيضا أي نعم الحلبي في مجلدين طبعت في مجلدين وهي لعل يعني نفيسة جدا. نعم أي في مجلدين الحلبي. نعم شكرا. بسم الله صلى الله عليه وسلم. لما كان من أتم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكم المشكلات المسائل الفرائد. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان. نعم يعني المهرة لا يحفظ إلا الماهر أما غير الماهر لا يحفظ. قال بعض المهرة من الشبان. وهذا كتاب ابن الصلاح لما قدم من بلاده كردستان وكردي ليس عربي كردستان قدم إلى الشام بلاد الشام في الجامع الأموي وكان يدرس الناس يملي عليهم هذا الكتاب علوم الحديث من حفظه رحمه الله. نعم. طيب. سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه وقد ذكر من أنواع الحديث 65. نعم ذكر 65 نوعا والسيوطي زاد على 90 في تدريب الراوي زاد على 90 93 نوع. وابن حجر في النخبة الصغيرة ذكر 100 نوع. إذن أنواع علوم الحديث كثيرة. نعم. وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله النيسابوري شيخ المحدثين وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط وبالله المستعان وعليه التكلان. نعم يعني أراد بالكثير أن يزيد على 65 لكن ما زاد شيئا رحمه الله وأراد أن يزيد على 65 نوع لكنه ما زاد شيئا. نعم يعني قال من غير إفراط ولا تفريط. ذكر تعداد وأنواع الحديث. صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه كيفية رواية الحديث وشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا ومتنا مختلف الحديث المزيد في الأسانيد خفي المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر المدبج ورواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يروي عنه إلا واحد من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والكنى من عرف باسم دون كنيته ما معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من الذين قبله، نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره، معرفة الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه. نعم، هذه أنواع الحديث التي إن شاء الله سوف نشرحها في هذه الرسالة بإذن الله. نعم رحمه. فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، يعني فيها أنواع كثيرة، يعني ليس هذه فقط أنواع، بل فيها أنواع كثيرة لم تذكر. قال: وليس بآخر الممكن، يعني ليس هذا آخر الأنواع. نعم. فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى. نعم، يعني قابل للزيادة على هذه الأنواع. نعم. إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. قلت: وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن دمج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. نعم، يعني استدرك عليه ابن كثير، يقول في أنواع فرق بينها ابن الصلاح وياه نوع واحد، وأنواع دمج بينها وهي نوعان مختلفان، فيقول يعني أن هذا مما استدرك عليه رحمه الله. رواية الأكابر عن الأساقف من ضمنها رواية الأبناء عن الآباء من ضمنها، يقول هذه نوع واحد. وهناك رواة يعني مختلفة جعلها في نوع واحد. نعم. قال: كالتابعين، جعل المخضرمين في ضمن التابعين، والمخضرم علم باب المستغل، يقول ينبغي عليه إفراد لأن التابعين طبقات. نعم. ونحن نرتب ما نذكره على هذا الأنسب على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. النوع الأول الصحيح. نعم، النوع الأول الصحيح، دائما يبدأ بالصحيح لأنه أعلى مراتب الحديث المقبول، أعلى مراتب الحديث المقبول، وسمي صحيحا لصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح كما عرفه العلم هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، هذا أصح تعريف للصحيح، ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. نعم. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. نعم، هذا هو الصحيح، أن ينقسم إلى ثلاث أقسام. أما ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وتابعه ابن القيم في إعلام الموقعين، أن الحديث كان عند الأمة صحيح وضعيف فقط نوعان، والصحيح عندهم ينقسم إلى قسمين، والضعيف ينقسم إلى قسمين، ضعيف لا يعمل به وهو المعروف عندنا، وضعيف يعمل به وهو الحسن، وهو الحسن. قال: وأول من ذكر الحسن هو الترمذي في جامعه، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة، وتابعه ابن القيم في إعلام الموقعين. لكن من نظر في كلام الأئمة يجد خلاف ذلك، يجد أن الحسن مذكور قبل الترمذي، بل موجود في جامع الترمذي كتاب الحيض باب الاستحاضة، لما ذكر حديث الاستحاضة الطويل قال الترمذي قال محمد بن إسماعيل عن البخاري هذا حديث حسن. انظر كيف، يعني في جامعة حديث حسن. وجد هذا في كلام أحمد بن حنبل، في كلام الشافعي. لكن كما قال ابن رجب الحنبلي أن الترمذي هو الذي شهر الحسن، يعني كان معروفا عند الأمة لكن على قلة، والترمذي هو الذي شهره. كم ذكره الترمذي؟ ما يقارب 300 مرة في جامعه، ما يقارب 300 مرة في جامعه. فالصحيح كما قال ابن الصلاح أن الحديث عند الأمة صحيح وضعيف وحسن، هذا عند الأمة الأوائل. نعم. قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف. نعم، ابن كثير رجع إلى قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أنه إما صحيح وإما ضعيف، والضعيف نوعان، يعمل به ولا يعمل به. يعمل به قالوا هو يقابل الحسن عند الترمذي، لا يعمل به هو الضعيف المعروف. نعم. وإن كان بالنسبة لاصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا التعريف، أعد إشغال، هو الحديث المسند. نعم. أعد الحديث الصحيح، أعد التعريف. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. نعم، هو الحديث المسند المتصل، هذا الشرط الأول، ما اتصل سنده. واتصال الإسناد ينقسم إلى قسمين، الأول اتصال صريح، اتصال صريح وهو سماع الراوي عن شيخه صراحة، سمعت فلانا حدثنا فلان أخبرنا فلان أنبأنا فلان قرئ على فلان وأنا أسمع، هذا اتصال صريح. والثاني اتصال غير صريح، وقول عن فلان، عن فلان العنعنة، أو أن فلانا الأنأنة أو المؤنأن، وهذه لا تحمل على الاتصال إلا بثلاثة شروط نقل ابن عبد البر الإجماع عليها، العنعنة والمؤنأن لا تحمل على الاتصال إلا بثلاث شروط نقل ابن عبد البر المالكي الإجماع عليها، الأول أن يكون من ثقة، الثاني أن لا يكون مدلسا، الثالث أن يعنعن عن شيخه، أن يعنعن عن شيخه، هذه الشروط الثلاثة، أن لا يكون مدلسا أو أن يكون ثقة، أن لا يكون مدلسا ونعنعن عن شيخه. انظر كيف الآن بهذه الشروط الثلاثة يحمل على الاتصال، الأول اتصال صريح، قال البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي، قال حدثنا سفيان يعني بن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثنا محمد يعني ابن إبراهيم التيمي، قال حدثنا علقمة يعني ابن وقاص، قال سمعت عمر بن الخطاب عمر يقول قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا متصل واضح، سمعت حدثنا. والثاني اتصال غير صريح، مثاله روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب من أحدكم فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب. مالك عن أبي الزناد، أبو الزناد عبد الله بن تكوان شيخ مالك، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز شيخ أبي الزناد، عن أبي هريرة شيخ الأعرج، فكلهم أئمة غير مدلسين ويعنعنون عن مشايخهم، وهذا محمول على الاتصال. نعم، هذا أول. قال متصل بعده: نعم أراد المسند يعني من أوله إلى آخره، لأن المسند بإطلاقهم ما اتصل من أوله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم فهذا يعني يكون من باب الزيادة، ذكر رحمه الله باب الزيادة. نعم، المسند بعد المتصل. طيب، فهو الحديث المسند الذي يتسن إسناده بنقل العدل. نعم، بنقل العدل. العدل إذا أطلق هكذا يشمل العدل الضابط، يعني الثقة، يعني الثقة، لأن أما الأوائل قد يطلقون العدل ويراد به الثقة، كما قال ابن خزيمة: هذا كتاب المختصر بنقل العدل عن العدل، يعني الثقة عن الثقة، بنقل العدل. والعدل هو الرضي ممن ترضون من الشهداء، هو الرضي. وتعرف عدالة الراوي بأمرين اثنين: الأول بالاستفاضة بين الناس، يستفاض بين الناس أن فلان عدل، كأحمد بن حنبل مشهور بين الناس أنه إيش؟ أنه عدل بالاستفاضة. إسحاق بن راهوية قيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في إسحاق؟ قال: مثل إسحاق لا يسأل عنه. يعني في أحد يسأل عن إسحاق بن راهوية؟ وقيل ليحيى بن معين إن الحسين الكرابيسي يتكلم في أحمد فضحك، قال: ما أحوجه أن يؤدب. هذا رجل استفاض بين الناس إمامته وعدالته، لا يحتاج إلى تعريف أو إلى نقد ولا غيره. والثاني التنصيص، أن ينص إمام معتبر أن فلان عدل، ينص إمام معتبر أن فلان عدل. مثل ذلك أشعث بن أبي الشعثاء تابعي، قال أحمد ثقة، قال يحيى بن معين ثقة، قال أبو حاتم ثقة، وهكذا قال النسائي ثقة. شوف، وثق كبار الأئمة نصوا على أنه ثقة. فإذن تثبت العدالة بهذه الأمرين. وفرق بين العدل والعدالة، العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارب المروءة. المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارب المروءة، خمس صفات نقل ابن الصلاح الإجماع عليها. أما العدالة فهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. العدالة ملكة تحمل صاحبه على ملازمة التقوى والمروءة، فقال بنقل العدل. نعم، بنقل العدل الضابط، يعني العدل. نعم، الضابط إلى منتهى. نعم، الضابط يعني الحافظ المتقن الحافظ. والضبط ينقسم إلى قسمين، الأول ضبط راوي، والثاني ضبط رواية. الضبط ينقسم إلى قسمين: الأول ضبط راوي، الراوي نفسه، والثاني ضبط رواية، رواية. ضبط الراوي ينقسم إلى قسمين: ضبط مطلق أي كيفما حدث فهو ضابط لحديثه، كيفما حدث فهو ضابط لحديثه، كأحمد بن حنبل، كمالك بن أنس، كيف محدث هو ضابط، والثاني ضبط مقيد أي في حالة دون حاية. زيد بن حباب ثقة إلا في سفيان الثوري ضعيف، إذن ضبط إيش؟ مقيد. زيد بن حباب ثقة إلا في سفيان الثوري. سماك بن حرب ثقة وقيل صدوق إلا إذا روى عن عكرمة فإنه ضعيف، هذا ضبط إيش؟ مقيد. فهذا الأول ضبط راوي إما مطلق وإما إيش؟ مقيد. والثاني ضبط رواية، إذا قيل رواية يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية كذا وفي رواية كذا يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. وضبط الرواية تنقسم إلى قسمين، ضبط صدر يعني حفظ الحديث في صدره، وهذا كان دأب الأوائل يعتمدون على الصدر، والثاني ضبط كتاب، الكتب الحديث في كتاب عنده وصححها وحفظ هذا الكتاب عنده. إذن الضبط نوعان، إما صدر يحفظ في صدره وإما في كتابه، وضبط الكتاب أفضل. قال الإمام أحمد الصدر خوان والكتاب لا يخون، حفظ الصدر خوان قد ينسى، أما الكتاب لا، تفتح الكتاب وتقرأ وتنظر الحديث، هذا هو الضابط. ويعرف الراوي الضابط بثلاث أشياء، يعرف الراوي الضابط أمور: الأول الاستفاضة بين الناس أنه ضابط، الثاني بالتنصيص نص الأمة أنه ضابط، الثالث بعرض رواياته على روايات الحفاظ، بعرض رواياته على روايات الحفاظ، فإذا وافقهم في كل الروايات أو غالبها فهو ضابط، وإذا خالفهم في كل الروايات أو غالبها فهو ضعيف ليس بضابط. إذن نعيد، الضبط يعرف بثلاث أشياء: الأول بالاستفاضة يقال فلان ضابط فلان حافظ، الثاني بالتنصيص ينص إمام الأمة أن فلان حافظ متقن ضابط، الثالث بعرض رواياته على روايات الأمة الحفاظ، فإن وافقهم في كل حديث أو غالبه فهو ضابط، لكن وإن لم يوافقهم في كل حديث أو غالبه فهو ضعيف. لذلك انظروا في سؤالات السلمي للدارقطني، يقول فلان ضعيف يخالف الناس، فلان ثقة لا يخالف الناس، موجود في كلامه لما عرض رواياته وجد هذا، فهكذا يعرف الراوي الضابط. نعم بعد الإشغال إلى منتهى، عن العدل الضابط إلى منتهى، إلى منتهى من أول الإسناد إلى آخره متصف وروى عدل ضابط. العدل الضابط يسمى الثقة، إذا اجتمعت العدالة والضبط في الراوي يسمى الثقة. إذن ما هو الثقة؟ هو العدل الضابط، هذا تعريف الثقة، العدل الضابط. إلى منتهى يعني إلى الصحابي، لأن الصحابة باتفاق الأمة أنهم عدول، فإلى الصحابي يعني الكلام دون الصحابة، دون الصحابة. نعم. ولا يكون شاذا ولا معللا. نعم حسبه، ولا يكون شاذا، إن شاء الله يأتي الكلام على مسألة الشذوذ. الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو ضبطا، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو ضبطا. مثال ذلك روى نافع والقاسم بن محمد وسعيد وابن دينار عن ابن عمر، شوف أربعة من كبار الثقات في ابن عمر، طبعا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي عنهما قال قال سلم صلاة الليل مثنى مثنى. جاء رجل صدوق من رجال مسلم وهو عبد الله البارغي فقال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، زاد إيش؟ والنهار. قال النسائي النهار خطأ، خطأ يعني شاذة، وكذا قال الترمذي قال شاذة. ونص على شذوذها جماهير الأمة، فهذا مخالفة المقبول منه أولى منه حفظا أو عددا، هذا الشاذ. والشاذ نوع من الحديث الضعيف جدا، ويكون الشذوذ إما في كلمة نفسنا وإما في كل الحديث، الحديث كله شاذ من أول إلى آخر. إذن إما في كلمة واحدة فتكون فقط هذه شاذة والباقي صحيح، والباقي صحيح لا يؤثر، وإما يكون الحديث كله خطأ من أول إلى آخر. قال ولا معلول، إعراض العلة القادحة، العلة القادحة. وعلم العلل هو من أدق علوم الحديث، أدق علوم الحديث. وأول من تكلم في العلل هو شعبة بن الحجاج، لم يكن معروفا علم العلل أبدا حتى تكلم فيه شعبة ابن الحجاج، وأخذه عن شعبة كبار طلاب شعبة يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، كلاهما من أهل البصرة، يحيى بن سعيد القطان البصري، عبد الرحمن بن مهدي البصري، وأخذ عن هؤلاء كبار طلابهم أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن مديني، وأخذ عن هؤلاء البخاري وأبو داود وغيرهم، وأخذ عن البخاري وأبو داود مسلم والترمذي وهكذا، ثم عرف علم العلل. وأول من صنف في العلل هو علي بن المديني، لذلك الناس عيال على ابن المديني في العلل، الناس عيال على علي بن المديني في علم العلل، لأنه أول من ألف الجامع المسند المعلم. لكن هذا الكتاب ذهب إلى اليمن ووضع في صندوق عنده كبير، صندوق كبير وضع فيه الكتاب وذهب إلى اليمن يطلب العلم، فلما رجع وجد الأرضة الدودة الصغيرة أكلت الكتاب كله، لم يبق منه شيء. لكن وجدت نسخة رواية ابن البراء طبع في مجلد، لكن شاهد أنه الأول من صنف في العلل هو علي بن المديني، وأول من تكلم في العلل هو شعبة ابن الحجاج أبو بسطام البصري رحمه الله. والعلة تنقسم إلى قسمين، علة قادحة، والقادحة التي يرد لأجلها الحديث، يرد لأجلها الحديث، علة قادحة. مثال ذلك حديث الأعمش سليمان بن مهران الكوفي عن أنس بن مالك رضي عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الخلاء لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما. وهذا حديث معلول، أين العلة؟ الأعمش لم يسمع من أنس، عاصره لكن ما سمع منه، رأى يصلي خلف المقام، وفرق بين الرؤيا والسماع، لكن نص الأئمة على أنه مرسل، يعني مرسل خفي، والمرسل الخفي نوع من أنواع العلل. مثال آخر حديث وراد كاتب المغيرة وهو تابع ثقة عن المغيرة بن شعبة وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف وأسفله، قال الترمذي رواه الثقات عن وراد كاتب المغيرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فيه ذكر المغيرة، فيكون هذه أيضا علة. أين العلة؟ تعارض الوصل مع الإرسال. حديث عبد الله بن دثار علي بن عمر رضي عنهما قال قال عليه وسلم أبغض حال إلى الله الطلاق، جاء من رواية أخرى عن عبد الله بن دثار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبن دثار تابع ثقة، فيكون يذر مرسل. هذا يسمى العلل التي تؤثر في صحة الحديث. والثاني علة لا تؤثر في صحة الحديث، لا تؤثر، كحديث أبي رقية تيم الداري الدين النصيحة الذي رواه مسلم في صحيحه، وليس لهذا الصحابي في صحيح مسلم إلا هذا الحديث فقط كما قال النووي، ليس له حديث آخر. البخاري لم يروي هذا الحديث، ما رواه. لماذا؟ مع أنه قال في كتاب الإيمان، قال باب الدين النصيحة لله ورسوله لكتابه. قال ابن حجر لأنه جاء عن أبي هريرة أيضا، جاء عن تيم الداري. هل هو عن أبي هريرة أو عن تيم الداري؟ فالبخاري اخترق الرواية، لكن هذا ما يؤثر، الانتقال من الصحابي والصحابي لا يؤثر، وكانت الرواية الثابتة عن تيم الداري، فالانتقال من الصحابي إلى صحابي أو من ثقة إلى ثقة. مثل ذلك أيضا حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر، وعنهما قال قال أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي الماء قلتين لم يحمل الخبث. وجاء من رواية أخرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلم ضعف الحديث، قال هل هو عن عبد الله أو عن عبيد الله؟ نقول لا يضر، كلاهما ثقة، ابن عمر عبد الله ثقة وعبيد الله ثقة، فهذه علة لا تؤثر في صحة الحديث. وإن شاء الله يأتي الكلام عن العلل في مبحث العلل إن شاء الله. نعم. اي نعم عسل. اي نعم، انا ما عرفت الاطاله. الشاذ نوع من انواع العلل، نوع من انواع العلل. فلماذا افرد الشاذ مع انه نوع من انواع العلل؟ العلل يشمل المضطرب، يشمل المغلوب، يشمل الشاذ، يشمل انواع كثيره علم العلل. لماذا افرد الشاذ فقط؟ كان شيخنا رحمه الله من مشايخ مصر، اسمه محمود عبد المجيد، توفي عمره قريب 100، درست عنده علم العلل. هذا الرجل كان آية من آيات الله في علم العلل. درسنا عنده 5 كتب في العلل: علل ربي حاتم، علل علم المديني رواية أبي المر البراء، العلل الصغرى للترمذي، منهج الإمام مسلم في العلل، والكتاب الخامس عن علل الدارقطني. فكان رجل هذا آية من آيات الله في علم العلل رحمه الله، توفي عمره قريب 100 هكذا. وأنا أدركته في آخر حياته رحمه الله لما درست عنده، وكان كبيرا جدا في السن، لكن كان في قوته ونشاطه. لكن لا هو مصري، من مصر، من مصر، من أهل مصر، لكنه غير معروف عند كثير من الناس، يعرفه فقط يعني من اختص في علم الحديث. اي نعم. ويعني لم يكن مشهورا في مصر لانه ليس مع الحزبيين حتى يعني يشرونه كما هو معروف عنهم. ف سالناه هذا السؤال، سال عنه شيخنا، فقال أفرد الشاذ عن العلل للرد على الفقهاء، للرد على الفقهاء. لماذا رد على الفقهاء؟ قال لأن الفقهاء يقبلون كل زيادة للثقة، كل زيادة للثقة، المخالفة وغير المخالفة، دام أنه ثقة إذا عندهم قاعدة زيادة الثقة مقبولة، هذه قاعدة. لكن هذه القاعدة لا تمشي مع منهج أصحاب الحديث. أصحاب الحديث قد يقبلون زيادة الثقة وقد ما يقبلونها، كصلاة الليل والنهار مثلا ما قبلوها من البارغي مع أنه من رجال مسلم صدوق. فأفردوا هذا للرد على الفقهاء، أن ليس كل ثقة تقبل زيادته، هناك شاذ. إذا قلنا بزيادة أن كل ثقة تقبل زيادته، إذن ليس هناك عندنا شيء اسمه حديث شاذ، لا يوجد حديث شاذ. فأفردوا للرد على الفقهاء، حتى قال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل، قال لم تدخل الحديث الضعيف على الناس إلا من باب الفقهاء. ابن رجب الحنبلي في شرح العلل قال ما دخلت الحديث الضعيفة على الناس إلا من باب الفقهاء، لأن عندهم زيادة الثقة مقبولة هكذا يطلقونها. فإن قال قائل، هذه مسألة مهمة، وجدنا في كلام البخاري يقول زيادة الثقة مقبولة، وجدنا في كلام أبي حاتم زيادة الثقة مقبولة، كيف الرد؟ الرد كما قال ابن رجب الحنبلي، يعني مقبولة في هذا الموضع فقط. عرفت كيف؟ ليس دائما. إذا قال وزاده الزهري والزيادة بالثقة مقبولة، يعني في هذا الموضع قبلنا الزيادة. وزاده مثلا حماد بن سلمة وزيادة بالثقة مقبولة، يعني في هذا الموضع، فليس معناه أنها قاعدة عندهم، لا، يعني فقط في هذا الموضع. لذلك انظر في علم العلل كم من زيادة ردوها، كم من تفرد الثقة ردوه، فلهذا أفرد بارك الله. نعم. ابن عبد المجيد رحمه الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. نعم، يعني بدأ ابن الصلاح يتكلم على التعريف الذي ذكره الآن في كتابه علوم الحديث، لكن ابن كثير اختصر كلامه رحمه الله. نعم. قال: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. يعني ما اجتمع فيه خمس شروط، ثلاث شروط مثبتة وشرطان منفيان، كما قال الصنعاني في إسبال المطر، قال خمس ثلاثة مثبتة لا بد أن تكون موجودة: اتصال إسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، وشرطان منفيان: عدم الشذوذ وعدم العلة القادحة. هذه خمس شروط متفق عليها، إن اختل شرط واحد ضعف الحديث. لكن قال فتكلم على المنقطع، على المرسل، على الراوي المجروح. يعني ابن الصلاح لما ذكر هذه الشروط ذكر، قال أن يكون عدل خل ذاك غير العدل، ضابط خل ذاك إيش غير الضابط، متصنات خل ذاك المنقطع بأنواعه، غير معلل خل ذاك إيش العلة غير القادحة، وهكذا. نعم. وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. نعم، يعني أن الأمة يختلفون في التصحيح، يختلفون في التحسين، اختلاف في هل هذا فلان ثقة أم هو ضعيف أم هو حسن، هل سماك بن حرب ثقة أم صدوق، فيختلفون بسبب إيش؟ اختلاف في هذه الأمور. وقد سئل الحاكم النيسابوري في علوم الحديث: لماذا الأمة يروون عن الضعفاء؟ قال: لأمرين، إما يكون مختلف فيه فمن روانا يرى أنه ثقة، عاد كيف؟ وإما لمعرفة أن هذا ضعيف حتى يتحاشوا له. لكن الشاهد إيش؟ لأنه قد يقال مختلفين فيه. مثال ذلك عبد الله ابن عقيل، محمد بن عبد الله ابن عقيل، الترمذي حسن حديثه ويرى أنه صدوق، وغير الترمذي يضعفه ويضعف حديثه. نعم. يرون عن الضعفاء سببين، لأمرين: إما لأن الراوي مختلف فيه فالذي روى عنه يرى أنه ثقة كابن عقيل، لما روى عنه الترمذي يرى أنه يعني مقبول عنده، وإما لبيان أنه ضعيف حتى يتحاشونه. طيب. وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. نعم، كما يختلف الفقهاء في الأحكام الفقهية. تمام. تجد الحديث صح البخاري أعله أحمد أو أعله الدارقطني، كما هنا مسألة لحم الإبل قال أحمد ينقض الوضوء قال الشافعي لا ينقض الوضوء، كاختلاف في هذا اختلفهم أيضا في الحديث تصحيحا وتضعيفا. نعم. قلت: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله. نعم، الحد في اللغة معناها التعريف، حد الصحيح يعني تعريف الصحيح، الحد معناه التعريف. قال: فحد الصحيح يعني التعريف الصحيح ايش قال؟ حد الصحيح. نعم حد الصحيح. قلت فحاس الحد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا وغريبا. نعم انظروا إلى تعريفه، لم يأتي بجديد على تعريف ابن الصلاح، أليس كذلك؟ ما أتى بجديد، فقط قول علة غير قادحة فقط، فاستدرك على ابن الصلاح في التعريف وأتى بتعريف مشابه ليس بجديد. نعم. وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. نعم. ولهذا نعم يعني أن الأئمة يختلفون في التصحيح والتحسين والتضعيف، قال فهو يتفاوت في نظر الحفاظ، قد يكون الحديث قلنا يراه البخاري صحيحا لكن علّه الدارقطني عليه، يرى مسلم صحيحا علّه الدارقطني أو علّه ابن الشهيد. نعم. ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصح. نعم أصح الأسانيد، هذه العبارة انتقدها الأئمة رحمهم الله، قالوا الصواب يقال أصح الأسانيد إلى فلان، مقيدة لا مطلقة، تقول أصح إسناد إلى ابن عمر، أصح إسناد إلى أبي هريرة، ولا تقول أصح الأسانيد هكذا على الإطلاق. نعم. فعن أحمد وإسحاق أصحهما الزهري. إسحاق إذا أطلق يعني ابن راهوية، إسحاق إذا أطلق ابن راهوية وليس راهويه على وزن سيبويه، الصحيح راهوية وليس راهويه، لأن راهوية معناها الطريق في الفارسية، قيل إن أباه ولد بالطريق فسمي راهوية. أي نعم راهوية وليس راهوية على وزن سيبويه، لا إنما إسحاق بن راهوية، هكذا ضبط عند المحدثين. نعم عند أحمد وإسحاق. نعم. فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. نعم هذا أستاذ قوي جدا، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني، عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة. نعم وقال علي المديني والفلاس أبي عمرو الفلاس أصحها محمد بن سيرين البصري عن عبيدة السلماني الكوفي عن ابن مسعود عن علي بن طالب. نعم هذا أستاذ عراقي، لأن عبيدة روى عن ابن مسعود روى عن علي كثيرا. نعم. علي بن المديني والفلاسي والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي عن يحيى بن معين وعن يحيى بن معين. طيب. نعم وعن يحيى بن معين عن عبيدة عن علي وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. نعم هذا إسناد الكوفة، الأعمش سليمان ابن مرهان بن مهران، الأعمش قال عن إبراهيم التيمي إبراهيم ابن يزيد النخعي، إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، إبراهيم ابن يزيد النخعي ليس التيمي، في اثنان إبراهيم ابن يزيد في رواة الأحاديث كلاهما من أهل الكوفة في وقت واحد، إبراهيم ابن يزيد النخعي هذا، إبراهيم ابن يزيد التيمي، كلاهما إمام ثقة، أراد الحجاج أن يقتل هذا إبراهيم ابن يزيد النخعي فقال ائتوني بإبراهيم ابن يزيد، قالوا أيهما النخعي أو التيمي؟ سكت ثم قال كلاهما، هذا هرب وقبضوا على التيمي فرموا بالسجن عذب حتى مات رحمه الله، فرأى الحجاج رؤيا أنه مات اليوم عالم من علماء الأمة، فلما أصبح قالوا له مات التيمي يعني من التعذيب، قال نزغة من نزغات الشيطان الله المستعان، فالشاهد أنه يعني المراد هنا إبراهيم، هذا أصبح صح أسانيد أهل الكوفة سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن وقاص عن عبد الله بن مسعود. نعم. وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم، هذا يسمى عند البخاري سلسلة الذهب، سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. نعم، وزاد بعضهم قال الشافعي عن مالك، يقول ابن أحمد يقول أفضل من روى الموطأ عن مالك الشافعي، الشافعي. ومع هذا موجود حديث واحد فقط في مسند أحمد، أحمد عن الشافعي عن مالك، حديث واحد في البيوع، لكن الإمام أحمد قسمه في خمس مواضع قطعة، ولو حديث واحد فقط. ثم أن من أحفظ الناس للموطأ في رأي الإمام أحمد، ولا رأي الجمهور لا، عبد الله بن مسلمة القعنبي هو أفضل من روى الموطأ على الإطلاق، وبعده عبد الله بن يوسف التنيسي. نعم. فائدة. أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. نعم، أول من ألف الصحيح المجرد ليس فيه حسن ولا ضعيف هو الإمام البخاري رحمه الله، ألفه في 17 سنة يجمع كتابه الصحيح، وقيل 16 سنة. نعم. وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري. نعم، النيسابوري نسبة إلى نيسابور، الآن موضع في إيران يسمى نيشابور بالشين، وهو قشيري نسل نيسابور ونسب لها، ألف بعده كتابه الصحيح، صحيح الإمام مسلم، وأيضا جرده من الضعيف والحسن. نعم. فهما أصح كتب الحديث والبخاري أرجح. نعم، البخاري أرجح، لماذا؟ لأنه أعلم بالعلل من الإمام مسلم، والإمام البخاري لما ألف كتابه الصحيح قال الخطيب في تاريخ بغداد عرض على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ثلاثة، فقالوا كل ما في صحيح إلا 4 أحاديث، قال ونغشم البخاري أنها ثابتة، وقال العقيلي القول كما قال البخاري أنها ثابتة. الإمام مسلم عرض كتابه على من؟ على أبي زرع الرازي إمام العلة في زمانه، فاستحسن وقال كله صحيح، فأصبح هذان الكتابان هما أصح كتب الحديث على الإطلاق، وقد تلقتهم الأمة بالقبول والتسليم. والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه. نعم، هذا شرط البخاري من أنفس الشروط، شرط البخاري في الحديث المعنعن الذي مر معنا قبل قليل عنه أن يكون راوي ثقة غير مدلس، وأن يعنعن عن شيخه الذي عاصره وسمع منه ولو حديث واحد كما قال الزركشي، ولو حديث واحد. أما الإمام مسلم قال يكفي أنه ثقة وحصل بينهم إيش؟ معاصرة، ولا يشترط اللقاء. كيف يشترط اللقاء؟ قال دام أنه ثقة قال عن معناه أنه سمع، إذا كنت تهجم الإمام مسلم على هذا الأمر. كم من حديث انتقدوه بسبب هذا الشيء، كرواية أبي الجوزاء عن عائشة هو ما سمع منها فعاصرها لكن ما سمع منها، والحديث عند مسلم، فانتقد الإمام مسلم على هذا الأمر. بين البخاري لا، اشترط أن يكون شيخه روى عنه ولو حديث واحد حتى يثبت عنده إيش؟ اللقاء. نعم. وثبت. اي نعم، الإمام مسلم بين العلماء أنه ما أراد البخاري ولا علي المديني أبدا، بل هذا قول الجمهور كما قال ابن حجر في نسخة النظر، أن هذا قول مذهب البخاري ومذهب علي المديني هو مذهب الجمهور. لو أردت الكلام على هذا الأمر لأطال بنا المجلس، لكن هذا هو قول الجمهور، قول الجمهور. يعني قبل قليل مر معنا رواية الأعمش عن أنس، قالوا مرسلة رآه ولم يسمعه. انظر كيف رواية إبراهيم النخعي عن عائشة قال ما سمعها، دخل عليها وهو صغير وما سمعها. فحديث كثيرة يقولون يفرق بين الرؤية والسماع، يفرق بين المعاصرة واللغة. فانتقد الإمام مسلم رحمه الله، لكن قالوا لعله ما أراد البخاري أبدا، يستحيل أراد البخاري وغلظ هذا التغليظ، والبخاري شيخه وكان يغر أنه أعلم الناس في علم العلل. نعم. لذلك يقول الدارقطني يقول لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. نعم. لأنه اشترط في خراج الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولو حديث واحد كما قال الزركشي، ولو حديث واحد. نعم. ولم يشترط مسلم الثانية، يعني اشترط فقط إمكان اللقاء، المعاصرة مع إمكان اللقاء، وانتقد على هذا. نعم. بل اكتفى بمجرد المعاصرة. نعم. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم، كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري. نعم. هذا الشيخ الحاكم، شيخ الحاكم، شيخ الحاكم هذا قدم مسلم على البخاري، لكن قوله منتقد. نعم. وطائفة من علماء المغرب، ابن حزم الظاهر، يعني ابن حزم ومن معه أيضا يقدمون مسلم على البخاري. نعم. وإن كان أنا جمعت كل يعني ما قاله ابن حزم في المصطلح، جمعته في رسالة قديمة، فتبين أنه يعني أحيانا كلامه من أنفس الكلام، لكن هناك أقوال له كثيرة تخالف منهج أصحاب الحديث، تخالف منهج أصحاب الحديث. نعم. ثم إن البخاري مسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث. نعم. يعني أن استدراك الحاكم عليهم ليس في محله. الحاكم استدرك المستدرك إيش معناه؟ أنه أراد إلزام البخاري مسلم رواية أحاديث ما خرجوا عنده في الصحيح. البخاري ما قال أنا جمعت الصحيح كله، إنما ترك خشية الإطالة، كذاك مسلم. فاستدراك الحاكم قالوا ليس في محل عليهما، لأنهما لم يستوعبا كل الصحيح، بل ترك غير كثيرا. نعم. فإنهما قد صحها أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده. نعم. بل يعني في السنن وغيرها، يعني في الجامع، جامع الترمذي. نعم. قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمكرر سبعة آلاف حديث ومئتان. هذا قول ابن الصلاح وهو القول المشهور، لكن ابن حجر حق قال هو 1900 حديث، 1900 الذي حققه ابن حجر. نعم. فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير تكرير 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. نعم. قالوا حتى مسلم أقل من هذا، أقل من 4000. نعم. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما في أحاديث كثيرة. نعم. يقول استدراك الحاكم ليس في محله، لأنهما لم يستوعبا كل الصحيح، بل ترك أحاديث كثيرة، فلماذا تستدركهم؟ قالوا نحن لم نستوعب كل الصحيح، فاستدراك الحاكم ليس في محله. نعم. وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه مقال يعني ضعيف، يعني مقال يعني ضعيف، أحيانا الحاكم يقول هذا على شرط الصحيحين لكنه ضعيف، ليس على شرط الصحيحين بل أخطأ الحاكم. نعم. إلا أنه يصفو له شيء كثير. نعم. يعني غالب ما في ما قاله. نعم. لكن الذهبي أعلم الناس في المستدرك، قسم ثلاث أقسام، قال نصفه صحيح النصف، وربعه حسن، والربع الآخر ضعيف وموضوع منكر. إذن النصف صحيح، والربع حسن، والربع الآخر الضعيف بأنواعه، إذن يصف له الغالب كما قال ابن كثير. نعم. قلت: في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث كثيرة لا تلزمهما. نعم، كما قال رحمه الله يلزم حيث ليس مثال ذلك، يعني حديث العلاء ابن عبد الرحمن وهو صدوق رجال المسلم عن أبيه العلاء عن أبي عبد الرحمن الفارس وهو ثقة عن أبي هريرة قال قال عليه وسلم: إذا تصف شعبان فلا تصوم. قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، مسلم ترك تعمدا لأنه يرى أن متن الحديث مخالف للحديث الصحيح عنده أن عسى كان يصوم غالب شعبان. عرفت كيف؟ أيضا يعني رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال صحيح على شرط الشيخين، لا، سماك أخرج له مسلم والبخاري لم يخرج له، عكرمة أخرج له البخاري مسلم ما أخرج له، فإذا كيف يكون على شرط الشيخين؟ فاستدرك من هذا الباب. نعم. عفوا شيخ، كنت يصف له شيء كثير، النصف صحيح في المستدرك. اي نعم. والربع حسن. حسن. والربع الاخر ضعيف بانواعه. جزاك الله خير. طيب. في هذا نظر، فانه يلزمهما باخراج احاديث كثيره لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما او لتعليلهما ذلك، والله اعلم. نعم. كما قال ابن كثير صحيح. نعم. وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة. أسمى المستخرجات، مستخرج حديث البخاري ليس عن طريق البخاري، إما شيخ البخاري أو شيخ شيخ صاحب المستخرج يروي مثلا نفس حديث البخاري كلها لكن ليس من طريق البخاري، إما شيخ البخاري أو فوقه، يسمى المستخرج على صحيح البخاري، يعني نفس حديث البخاري تماما لكن ليس عن طريق البخاري. نعم. كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبو نعيم الأسبهاني وغيرهم، وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان، وهما خير من المستدرك بكثير. نعم. وأنظف أسانيد ومتونا. أما ابن خزيمة فإنه نقاد رحمه الله، ليس متساهل أبدا كما قال بعض أهل العلم، بل يتوقف لأدنى شيء يقول والقلب من فلان، أنا أبرأ من عهدة فلان، فهو ليس متساهلا. ابن حبان قالوا غاية ما عندهم من التساهل إدراج الحسن في الصحيح، تسمية الحسن صحيحا، قالوا هذا غاية تساهله. أما الحاكم مر معنا أنه كان واسع الخطأ في التصحيح. نعم. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير. نعم. المسند أعلم الناس به ابن كثير، أعلم الناس في مسند أحمد هو الحافظ ابن كثير، فقد اعتنى به اعتناء جيدا. نعم. وفيه من الحديث الصحيح كثيرة جدا. نعم. مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل البخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. لكن القاعدة غالب ما في المسند موجود في الكتب الستة، غالب ما في المسند تجده في الكتب الستة، إما بلفظه أو مقارب من لفظه. عرفت كيف؟ لأن مسلم أحمد مسند كبير جدا فيه عشرات الأحاديث. نعم. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من الأسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء. نعم. ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله. نعم. يعني أشراد أن هناك حديث صحيح كثيرة في كتب الحديث ما رواه البخاري ولا مسلم، لماذا؟ لأنهم لم يستوعب كل الصحيح، بل ترك حديث كثيرة عند أحمد، عند البزار، عند البيهقي، عند الطبراني في معاجمه، عند أبي يعلى الموصلي، وهكذا. فأراد أن إلزام الحاكم ليس بصحيح، لأنهما لم ينص أنهما جمع كل الصحيح. ما قال البخاري الذي ليس في كتابي عرف أنه ضعيف، ما قال هذا. ما قال مسلم الذي ليس في كتابي فإنه ضعيف، ما قال هذا أبدا، بل ترك حديث كثيرة خشية الإطالة. نعم. وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا النووي وخلافا للشيخ أبي عمر. نعم، يعني ابن الصلاح قال أن التصحيح انتهى عند أحد الأئمة الأوائل فقط، ليس لنا نحن التصحيح، وانتقده الأئمة كالنووي وغيره والعراقي وغيره. لكن قالوا الذين اعتذروا له، قالوا أراد ابن الصلاح إخفال الباب على المتطفلين على علم الحديث، ما أراد سد الباب أبدا، حتى لا يتجرع على التصحيح والتضعيف من لا يحسن هذه الصنعة. وإلا ابن الصلاح نفسه كان يصحح ويضعف، بل في كتابه نفسه حديث الأذنان من الرأس قال حديث حسن، يعني كان يصحح رحمه الله ويضعف، وجمعت رسالة في حديث التي صححها وحسنها وضعفها ابن الصلاح. لكن أراد إيش؟ سد الباب على من لا يحسن صنعة الحديث، ولا كان العلماء في زمانه يصحون ويضعفون. نعم. وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، والله أعلم. بعض الحفاظ مشايخنا من أراد؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية كان يقول ابن تيمية والمختارة أفضل من تصريح الحاكم، يقول المختارة الضياء المقدسي أفضل من تصحيحات الحاكم. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. نعم. وقد تكلم الشيخ ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال وهو واسع الخط في شرط صحيح، يعني متساهل، واسع الخط يعني متساهل. نعم. متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به. لا ليس هذا قول الإمام، يقول إذا وجدنا حديث عند الحاكم صححه وليس لك من الأئمة من ضعفه يكون حسن، نقول لا، كما قال الذهبي نصفه صحيح وربعه حسن وربع الآخر ضعيف، لا كما قال ابن الصلاح رحمه الله. نعم. إلا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا. نعم، يعني ابن كثير استدرك على ابن الصلاح، يعني أن كتاب الحاكم فيه الصحيح، فيه على شرطهما، فيه الحسن، فيه الضعيف، فيه الموضوع. لا يقال إذا وجدنا حديث انفرد به الحاكم في تصحيحه ولم يضعف أحد الأئمة نقول أنه حسن، قد يكون موضوع. نعم. وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين. نعم. هذا كله. قلنا الذهبي هو أعلم الناس في مستدرك، لكن لم يختصر كل المستدرك، لا هو لخصه لكن لم يتكلم عليه كله. تلخيص الذهبي ليس على كل المستدرك. نعم. وجمع منه جزءا كبيرا، لكن الذي استدرك عليه الحافظ عبد الغني من أهل مصر، استدرك على الحاكم أحاديث وأرسل له رسالة فيها بيان الحديث التي استدرك عليه في كتابه المستدرك، فأغر به أو أغر بها الحاكم، فكان يقول لم أرى أحدا أعقل من الحاكم، يا رجل قبل الحد. لكن إخوة اعتذروا للحاكم، قالوا أن هذا المستدرك هو إملاء من حفظه، أنت ارجعوا للمستدرك، أمل علينا أبو عبد الله ثم يصغل الحديث، أمل علينا ثم يصغل الحديث، فهو أملاها من حفظه يعني مشودة، ومات ولم ينقح الكتاب. هكذا اعتذروا للحاكم، والحاكم إمام، كلمة الحاكم هي أعلى مراتب الحفظ عند أئمة الحديث، الحاكم يأتي بعده الحافظ ثم الحجة ثم المحدث، فالحاكم هو أعلى مراتب الحفظ عند المحدثين، لكن اعتذروا له بهذا الاعتذار أنه أملاه من حفظه ومات ولم ينقحه. نعم. وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. نعم. وقلنا أيضا أرسل له سعيد، نعم سعيد بن عبد الغني، نعم من علماء مصر. نعم. أحسن الله إليك. تنبيه قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي. نعم. هنا قال ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح: قول الشافعي أن أصح كتب الحديث الموطأ يعني في زمانه، لأن البخاري جاء بعده، قال: ولو رأى البخاري لقال هو أصح من الموطأ، لا سيما أن مالك رحمه الله ذكر المعلقات، عفوا البلاغات والمراسيل، لكن منهج مالك يقبل مرسل التابع الثقة، هذا منهج مالك، فقالوا أراد يعني في زمانه، ليس على الإطلاق إنما في زمانه، لأن كان قبله الأمة ربما رووا الضعيف وغيره. نعم. ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك، وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا. الموطأ يعني الممهد، أي مهده وسهله، وقيل أنه عرضه على علماء المدينة فأقروا به، أي قال واطؤوني عليه، يعني اتفقوا واطؤوني عليه، فسماه الموطأ. نعم. وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. نعم، يعني كمصنف عبد الرزاق أكثر من الموطأ بآلاف الأحاديث، الموطأ فيه ما يقارب 1900 وذاك فيه ما يزيد على 20,000. نعم. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك. نعم، طلب المنصور أحد الخلفاء أن يلزم الناس على الموطأ، فقال: يا أيها الأمير، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، منهم في الكوفة، منهم في اليمن، منهم في الشام، وكل شخص منهم عنده من الحديث ما لم أسمعه، فكيف ألزم الناس بهذا الكتاب؟ وهذا من فقه الإمام مالك ورجحت عقله رحمه الله، فأبى إلزام الناس في الموطأ. نعم. وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. نعم. لماذا؟ لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار. نعم. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. النميري. نعم. ابن عبد البر هو أعلم الناس في الموطأ، ابن عبد البر أعلم الناس في الموطأ، والموطأ شرحه كثر: الباجي، المنتقى، وشرح الزرقاني من أنفس الشروح حقيقة، شرح الزرقاني في 4 مجلدات، شرح السيوطي في 2 مجلدين، تنوير الحوارث، لكن ابن عبد البر هو أعلم الناس في الموطأ. نعم. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغة يراها حجة عنده، كما قال سفيان قال الموطأ حجة عند مالك، سفيان بن عيينة قال الموطأ حجة عند مالك. لماذا حجة؟ لأنه يرى أن مرسل التابعي الثقة مقبول، فكل مرسل عنده يعلم أنه تابعي ثقة، أما التابع الضعيف ما يقبل مراسيل الإمام مالك أبدا. نعم. والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. نعم، بلاغات 42 بلاغا، بلغني عن فلان 42، وصل كلها ابن الصلاح إلا أربعة أحاديث، عفوا وصل عفوا ابن عبد البر عفوا إلا أربعة أحاديث لم يقف عليها، جاء بعده ابن الصلاح ووصلها بأسانيده. لكن الذي ينظر في بلاغات مالك والحديث الأربعة التي وصلها ابن الصلاح يجد أن اللفظ ليس كما في الموطأ، بل مقارب للموطأ، مقارب، فلعل ابن عبد البر ترك لأنها مقارب للموطأ، والله أعلم. نعم. نعم، ما جاء باللفظ، لا ليس باللفظ. نعم. وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح. نعم، هذا من تساهلهم، أول لأنهم ألزموا الترمذي شيء ما ألزم به نفسه رحمه الله، وما سماه الجامع الصحيح، سماه كتاب الجامع، ويعرف هكذا الجامع عند المتقدمين. أما المتأخرون أو المعاصرون أو عفواً سموه السنن، لم يعرف السنن إلا عند المعاصرين، أما الأوائل يسمونه الجامع، جامع الترمذي، هو جامع. والفرق بين الجامع والسنن أن الجامع هو الذي جمع كل الأبواب، الفقه، العقيدة، التفسير، الفضائل، الآداب، الزهد، الرقائق، جمع كل الأبواب. أما السنن لا، اقتصر على الأحكام الفقهية فقط، الأحكام الفقهية، هذا الفرق بين الجامع والسنن. لكن حديث الأحكام يسمى السنن، أما الجامع لا، يشمل كل الأبواب. فالإمام ما سماه الصحيح، لكن من تساهلهم، والدليل أنه كم من حديث ضعفه الترمذي عنده كثير جدا، فكيف يقال صحيح وهو كان يضعف الأحاديث؟ نعم. وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي جامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. وقول منكرة يعني، بل هو نفسه الترمذي ضعفه، هو نفسه ضعف الترمذي. نعم. وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر. نعم، فيه نظر، لكن نقول أقوى السنن سنن النسائي الصغرى، لأنه هو الذي التقاها رحمه الله، ألف السنن الكبرى وسأل أحد الأمراء هل كله صحيح؟ قال لا، قال انتقي لنا ما صح عندك، فانتقى الملتقى السنن الصغرى يسمى المجتبى، اجتباها. وقيل أن الذي انتقاه هو ابن السني أحمد بن روح بن السني تلميذ النسائي، لكن صحيح لا، أن الذي انتقاه هو نفسه. والدليل أنه احنا أحيانا يقول وهذا الحديث ما ذكرته في كتاب الكبير، فكيف ابن السني يقول هكذا ما ذكرته في كتاب الكبير؟ فدل على قول الذهبي ليس بصحيح، الذهبي قال ابن السني هو الذي جمع، لا، إنما كما قال ابن الأثير الذي جمع هو النسائي نفسه، هو عفوا الذي انتقى. لكن قد يقال ربما ساعده ابن السني، جمع بين أقوال العلماء، ساعده فقط لأنه تلميذه وصاحبه وساعده، أما الذي اتقاها كله هو الإمام. لذلك كان أهل المغرب العربي يقدمون سنن النسائي على صحيح مسلم، وإذا نظرت في الحديث التي ضعفت في السنن الصغرى للنسائي كم حديث؟ 300 حديث ليس فيها موضوع ولا ضعيف جدا، إما ضعف يسير وإما شاذ مقبول خالف الثقات فقط. وارجعوا إلى لما حقق الشيخ الألباني السنن الصغرى للنسائي، وهذا لقوته، لكن لا يقال إنه صحيح كما قال المغرب، والدليل أنه هو نفسه يعل الحديث فيها، هو نفسه رحمه الله كان يعل الحديث، فكيف يقال عنه أنه صحيح؟ نعم. أي نعم، هو أعلى بلا شك، أعلى من 29 بلا شك. أي نعم، هم قدموها من باب الأكبر يعني، لكن ليس باب الصحة. أي نعم. نعم. وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم. نعم، هذا قول أن الإمام، لأن النسائي يعد من المتشددين في الجرح والتعديل. نعم. فإن فيه رجالا، لذلك الذي يتكلم عليهم النسائي ما يقارب 3000 رجل جرحا وتعديلا، 3000 رجل، يعني يعد من ايش؟ من المكثرين في الجرح والتعديل رحمه الله. له كتاب الضعفاء، وله كتاب المدلسين، وله اغوال لم يذكرها لا في الضعفاء ولا في المدلسين، موجوده في السنن الكبرى والسنن الصغرى. نعم. فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفي الأحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة، لكنها قليلة ليست كثيرة. نعم. كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. نعم. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المقدسي المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف. نعم، قول ضعيف. ابن المديني رد على ابن الجوزي، يقول كل المسند صحيح، كيف تعل أحاديث فيه؟ لكن ليس بصحيح، بل المسند فيه الصحيح والحسن والضعيف كغير من الأحاديث، كغير من كتب الأحاديث. نعم. فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل مر كأحاديث فضائل مروة وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. وقلنا أن ابن كثير هو أعلم الناس في مسند أحمد، ونبه عليه من الحفاظ، من هو؟ شخص لابن تيمية، لما ذكر قول ابن المديني وذكر قول ابن الجوزي وجمع بينهما. نعم. ثم إن الإمام أحمد قد، لكن هنا قال لماذا لم يذكر شيخ صلاح بن تيمية؟ نقول لأجل الفتنة التي حصلت في ذاك الزمان، وكان كل شخص يعني عنده كتب ابن تيمية أو يذكر أقوال ابن تيمية يعذب ويسجن ويسمى بالتيمي تنفير. فابن كثير لازم بيته حتى مات رحمه الله، لم يخرج من بيته حتى مات بسبة الفتنة. نعم. حتى يعني كتاب الاستغاثة والرد على البكري هو كتاب كبير جدا، لخصه ابن كثير لما علم أن الشرط بأمر القاضي قالوا من عنده كتاب الاستغاثة يسجن ويقتل، لخصه رحمه الله وأتلف الكتاب الكبير. فالآن الذي مطبوع عندنا هو تلخيص ابن كثير رحمه الله. نعم. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقته مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي. لا، ليس السلفي، السلفي. السلفي يعني في شق في هنا في شفته، فسمي السلفي وليس السلفي. السلفي، اي السلفي، يسمى الأشرف، ما في شك في شفته. نعم. وهذا من كبار الحفاظ السلفي. نعم. أحسن الله إليك. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. تساهل من أيضا هذا تساهل، أيضا تساهل، لم يتفق الأئمة على صحة إلا الصحيحين فقط. نعم. وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: أي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد. عبد بن حميد المسند له المسند الكبير، اختصره في كتاب المجتبى أو المنتخب، عفوا المنتخب، يقع في 1000 حديث المنتخب. الآن الموجود المنتخب، أما المسند الكبير فإنه مفقود. نعم. كمسند عبد بن حميد، ها؟ وطبعا اسمه عبد الحميد، نعم الكشتي، لكن اشتهر بعبد بن حميد، لماذا الله أعلم، ولا اسمه عبد الحميد. نعم عبد الحميد، لكن عرف بعبد بن حميد. نعم. كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل. نعم. وأبي يعلى. الدارمي يسمى مسند ويسمى سنن، يسمى مسند لأنه إيش؟ حديث مسندة بالأسانيد، لأن المسند له إطلاقان عند المحدثين، المسند له إطلاقان، يطلق المسند على الكتاب الذي جمع مصنفة أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند أحمد، مسند عبد بن حميد، مسند أبي يعلى، أحاديث أبي بكر الصديق يسوقها كلها، أحاديث عمر يسوقها كلها، وهكذا. ويطلق المسند على الكتاب الذي جمع الأحاديث بأسانيدها مسندة، كمسند الدارمي، يعني أراد إيش؟ أن الحديث مسندة. مسند الشافعي أراد أن الحديث مسندة. صحيح البخاري مسند، الجامع الصحيح المسند، يعني أن حديثه مسندة بالأسانيد. نعم. مسند الدارمي. والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم في من حديثه. لا، لكن الدارمي لا، ليس هكذا، إنما الدارمي رتب على الأبواب الفقهية، ليس كما قال ابن كثير رحمه الله. نعم. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري. نعم. وفي مسلم أيضا. حسب المعلق، أول من أطلق هذه العبارة هو الإمام الدارقطني، أول من أطلق كلمة معلق هو الدارقطني. والمعلق نوع من أنواع الحديث الضعيف، وسبب الضعف الجهالة بالراوي الساقط، لأن المعلق هو ما حذف من أول إسناده راو أو أكثر على التتابع، ما حذف من أول إسناده من بعد المصنف، ما حذف من أول إسناده من بعد المصنف راو أو أكثر، يعني ما ذكر ما الذي حدثه، فهذا نوع من أنواع الضعيف. لماذا؟ لأنه فيه راو ساقط. لكن لماذا يذكرون معلقات البخاري بالذات؟ لماذا؟ لأن البخاري اشترط الصحة، هل هذه المعلقات من ضمن الصحيح أم ليس من ضمن الصحيح؟ فيذكرون معلقات البخاري. والجواب أن معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين، الأول ما علقه ووصل في صحيحه، وهذا غالب المعلقات، غالب المعلقات وصل في صحيحه، وهذه صحيحة بلا خلاف بين العلماء. إذن أين الخلاف؟ في التي علقها ولم يصلها في صحيحه، هذا الذي فيه الخلاف، وهي ما يقارب 200 حديث تقريبا أو أقل قليلا، 200 أو أقل، هذه التي وقع فيها الخلاف فقط، على 4 أقوال للعلماء، 4 أقوال. القول الأول أنها صحيحة من ضمن الصحيح، وهذا ينسب لبعض العلماء. القول الثاني أنها حسنة، وهذا قول شيخ الإسلام بن تيمية والزركشي. القول الثالث وهو المشهور بين العلماء، ذكر ابن الصلاح وهو المشهور، أن ما ساقه بصيغة الجزم فهو صحيح عنده، إن قال حكى وما ساقه بصيغة التمريض يروى يحكى فهو ضعيف عنده، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. القول الرابع هو قول مغلطاي أنه لا يحكم بصحته ولا بضعفه إلا بعد الوقوف على سنده حتى لو كان بصيغة الجزم. قال لأن كم من حديث علق بصيغة الجزم وضعف بالتاريخ الكبير. إذن هذه القاعدة أصبحت مضطربة مالت ابن الصلاح التي حكاها ابن الصلاح. هذه معلقات البخاري، وإلا يعني معلقاته وصلها ابن حجر كلها إغلاق التعليق. نعم، مضى ساعة من الوقت الباب وينتهي. لا ايش قال؟ يلا اكمل. وتكلم الشيخ ابو عمرو على التعليقات الواقعه في صحيح البخاري وفي مسلم ايضا لكنها قليله، قيل انها 14 موضعا. يعني نعم، اللي عند مسلم 14 موضعا، كلها موصوله، كلها موصوله اللي عند مسلم، لكن خلاف في معلقات البخاري. نعم. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى ما علقه عنه، إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك وما كان منها بصيغة التمريض، بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. نعم، يعني أراد التي لم يسوقها، قلنا ما علق وساق في إسناده هذا صحيح بلا خلاف وهو الغالب، إنما الكلام هنا على الغير إيش؟ الغير مسنده. فهنا ابن كثير انتقد قول ابن الصلاح، لكن قول ابن الصلاح نصره ابن حجر في مقدمة فتح الباري نصر المؤزرة. نعم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور نعم رسول يعني الله. أن المعلق الذي وقفنا عليه أنه صحيح في موضع آخر مثلا عند البزار وعند غيره يقول ليست هي من ضمن الصحيح، لا، لأن شرط الصحيح يكون حديث ليش مسند. نعم، وهذه ليست مسندة عنده. نعم. لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال أنبأنا فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. نعم، هذا هو صحيح. قال هشام بن عمار هو شيخ البخاري وذكر حديث المعازف، هذا متصل خلافا لابن حزم، ومع هذا ابن حزم انتقد. لماذا؟ لأنه في كتاب الإحكام قال وأما الاتصال الصريح قول المحدث حدثنا سمعت أخبرنا أنبأنا قال فلان. شوف كيف تقول المعلق قال فلان، فانتقد ابن حزم في هذا الباب، استدرك على البخاري حيث المعازف وانتقد لأنه ايش في كتاب الإحكام. نعم. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة ابن حزم، يعني المغاربة يعني ابن حزم الظاهر. نعم، أنه تعليق أيضا، تعليق أيضا، هذا قول ابن حزم، ومع هذا في كتاب الإحكام خالف هذا القول. طيب، يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. نعم. وقد رده ابن الصلاح أيضا. يجلسون يقول ما تحفظ في أحاديث مسعى الخفين ثم يسوقها كلها، يسمى ايش؟ مذاكرة، يذكرون الأحاديث. قال أبو زرع الرازي لعبد الله بن أحمد بن حنبل إن أباك يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون. قالوا كيف ذاك؟ قال كنت أذاكره الأبواب. فالمذاكرة حتى ايش يعني؟ ينشطون ويذكرون الحديث. نعم. وقد رده ابن الصلاح أيضا بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. نعم، هذا صحيح. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي. نعم، لأن ابن حزم قال معلق. ليش؟ إيش قال البخاري؟ قال هشام بن عمار، هشام بن عمار شيخ البخاري، فقال معلق. ومع هذا في الإحكام خالف هذه القاعدة، قال قول الراوي قال فلان محمول على الاتصال. سبحان الله، كيف تقول معلق إذن؟ نعم، حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت: وقد رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وخرجه البرقاني في صحيحه، وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا، كما بيناه في كتاب الأحكام، ولله الحمد. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدار قطني وغيره. ثم إلا أحرف يسيرة انتقد العلماء، أحرف يسيرة، مثلا إن لم يجعل الإمام يؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا، هذه عند مسلم. انتقدت الأمة زيادة، هذه انتقدت أبو حاتم في العلل، وأحمد بن حنبل في سؤالاته، وأبو داود، يعني إلا بعض الأحرف فقط. نعم، أي نعم، ألفاظ ألفاظ ألفاظ ألفاظ مفردة. لا لا لا، قالوا ألفاظ مفردة، يعني هذه الألفاظ المفردة هي التي انتقد لأجلها الأحاديث، هذه الألفاظ. ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب العمل عليها به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت: وعن مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. حاشية. ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، والشيخ أبو حامد الإسفراييني، والقاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء، وأبو الخطاب، وابن الزاغوني، وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم، كأبي إسحاق الإسفراييني وابن فورك. قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا، يعني فوافق فيه يعني هؤلاء الأئمة. يعني في القبول عند عامة الناس، عند عامة الناس تلقوا صحيحين بالقبول. نعم، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا، فوافق فيه هؤلاء الأئمة. نعم، أما الأحرف اليسيرة التي انتقدت، شوف إن شاء الله نتكلم عنها في باب العلل إن شاء الله.